بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقبل نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 21 بعد 400، وفي الصفحة 41 بعد 900، وما زلنا في إطار قول الشيخ: وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. إذا كنا في ظرف إنما نحتاج بضعفنا وقلة حيلتنا وهوان على الناس إلى كرامات، فالكرامات ثابتة ولها صور من صور الظهور. ونحن في إطار التفصيل في تلك القاعدة اللطيفة الشريفة التي حددها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث أرجع الكرامات إلى صفة العلم والقدرة والغنى. وهذا يتطلب منا أن نؤكد الحقائق التالية: الكرامات هي أمور خارقة للعادة، يظهرها الله عز وجل على يد من شاء من عباده. الأمر خارق للعادة، إذا أظهره الله عز وجل على يد رسول من الرسل فهو معجزة. الخارق للعادة، إذا أظهره الله عز وجل على يد ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، مؤيد من المؤيدين، فإنما هو كرامة. بهذا يتبين أن المعجزات والكرامات على معناها إنما هي أثر تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، ذلك أنه أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة حيث تكون المعجزة وتكون الرسالة، أو على يد من يؤيده الله عز وجل بمثل هذه الخارقة. الأمور الخارقة هي خلق الله تبارك وتعالى، ومن هنا لا نعجب منها، بل لها دلالات. كل المعجزات إنما هي أثر لتعلق قدرة الله عز وجل، إلا معجزة هي كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك أن القرآن الكريم لا يرجع إلى تعلق قدرة الله عز وجل لأنه ليس مخلوقا، وإنما يرجع إلى صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام. ومن هنا بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ما يتعلق ببعض الفروق بين المعجزات التي هي خوارق وبين كتاب الله عز وجل وهو معجزة. قالوا: المعجزات الخوارق التي هي خلق الله تبارك وتعالى عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالأمر الذي يظهره على يد نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا بقاء المعجزة التي هي أثر لتعلق قدرة الله عز وجل بإبقاء الله عز وجل لها بديموميتها، فحيث أراد الله عز وجل أن تستمر استمرت، وحيث أراد الله عز وجل أن تنقضي انقضت. ويمكن أن نذكر على هذا أمرين يلتقيان في المعنى. الأمر الأول: لما نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أبقي إلى الآن ينبع أم نبع الماء وشرب القوم سقوا واستقوا وملأوا أوعيتهم في الحديبية وفي مواطن أخرى ثم بعد ذلك انقطع الماء؟ ذلك أن قدرة الله عز وجل تعلقت بالماء فخلقته من بين أصابعه، والله عز وجل الذي خلق الماء حيث خلقه هو الذي خلقه من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعل العجب هنا في معجن، ذلك أن الأصابع ليست موضعا لظهور الماء، وإنما الأرض هي الموضع لظهور الماء. الجيوب المائية إنما تكون في حنايا الأرض، ولا نعجب إذا جئنا فحفرنا بئرا ارتوازية ثم ظهر الماء من هذه البئر الارتوازية ولو كان عمقها مئات الأمتار في باطن الأرض، ولكن نعجب أشد العجب إذا ما نبع الماء من بين أصابع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل العلماء ذكروا من جملة ما ذكروا بهذا الماء أو لهذا الماء، قالوا إنه أشرف ماء طهور وجد على وجه الأرض، ذلك أنه خلق الله مباشرة، مع أن الماء الآخر الذي هو في حمايا الأرض أو ينزله الله عز وجل من السحاب إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. المثال الآخر المصاحب لهذا، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولعل قول الله عز وجل بعدما ذكر نعمة من نعمه على بني إسرائيل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لعلم الله عز وجل بهذه الطبائع المنتوية التي كلما أكرمتها ازداد لؤمها. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فما عليك إذا أردت أن تكرم اللئيم إلا أن تحول لؤمه إلى كرم إن كان بإمكانك ذلك، وإلا فانأ عنه. فيما يتعلق بالقرآن الكريم من حيث إنه معجزة أيد الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة تلتقي مع المنهج، فقد ارتبطت المعجزة بالمنهج وارتبط المنهج بالمعجزة. ولما كان كتاب الله عز وجل قد أنزله الله عز وجل ختم به رسالات، ولما كان يتضمن المنهج الخاتم الشامل لكل مناحي الحياة، دل هذا على بقاء القرآن الكريم حيث إنه منهج، ودل على أن بقاء القرآن الكريم حيث إنه معجزة كذلك إنما يبقى إلى قيام الساعة. فمن حيث إنه معجزة لا تنقضي عجائبه، ومن حيث إنه المنهج فإنما تنهل منه البشرية السعيدة التي تريد سعادتها في الدنيا وفي الآخرة. لكن هناك فروق جوهرية بين المعجزة التي هي أمر خارق للعادة يخلقه الله عز وجل أو يظهره الله عز وجل على من شاء من عباده، وبين القرآن الكريم من حيث إنه معجزة. قال الفرق الجوهري هنا أن المعجزة إنما تبقى بإبقاء الله عز وجل، أما القرآن فإنه باق ببقاء الله تبارك وتعالى، ذلك أنه يرجع لصفة الكلام. هذا معنى ينبغي أن نقدمه بين التفصيل الذي جاء يبين ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بشأن مرجعية الكرامات. الأمر الآخر إنما يتناول قضية الصفات وتعلق الصفات. خلق الله عز وجل فينا الصفات، وشاء الله عز وجل أن يؤنسنا بهذه الصفات وأن يقيمنا فيها أو يقيمها فينا من أجل أن نتعرف من خلالها إلى صفات الله تبارك وتعالى، بناء على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وبناء على أن صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء كذات الله تبارك وتعالى. لكن الاستئناس وارد، لو لم يكن في البشرية قدرة، لو لم يعطي الله عز وجل القدرة لبني آدم لما درينا حينما يحدثنا الله عز وجل عن كونه قديرا. ومثل هذا في الإرادة، ومثل هذا في العلم، ومثل هذا في الحياة، مع الاختلاف الجوهري البالغ الذي لا لقاء بين صفات الله عز وجل وصفات بني آدم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته في الروايات، قال هذا يدل على أن الله عز وجل قد أعطانا من صفات المعاني ما به نتمكن من التعرف إلى صفاته. عرفنا هذا، إذا عرفناه ينبغي أن نخطو خطوة إلى الأمام. ما هذه الخطوة؟ هناك صفات تأثير وهناك صفات انكشاف. هذا فينا مع الإلحاح على أنه إذا ما عرضنا صفاتنا ثم استخدمنا صفات الله عز وجل ذكرا لا نعني الالتقاء بين الصفات، وهذا نلح عليه ظاهرا وباطنا، وإنما نتعرف إلى صفات الله عز وجل على أنها ليست كمثلها شيء، كما قلنا كذات الله عز وجل، كما أن ذات الله عز وجل ليس لها بداية، صفات الله عز وجل ليس لها بداية، كما أن ذات الله عز وجل ليس لها نهاية، وكذلك صفات الله عز وجل ليس لها نهاية، كما أن كل ذات الله عز وجل إنما محجوب عن الخلائق ولو كان محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، كذلك صفاته سبحانه وتعالى. لكن لا بد من أن نتعرف إلى المعنى الذي طرحه العلماء حينما قالوا هناك صفات تأثير هناك صفات انكشاف. وصفات الانكشاف تختلف في ماهية الانكشاف. مثال على ذلك، حينما نقول قدرة مهمة القدرات إيجاد الإعدام، أنت تنجز تنفذ ما أردت بقدرتك. لو افترضنا أنك أردت أن ترفع الطاولة من هذا المكان لتضعها في مكان آخر، كيف تنفذ هذه الإرادة؟ أنت أردت أن يكون كذا مكان كذا، كيف تنفذ هذه الإرادة؟ قال القدرة، تتحرك بقدرتك التي أعطاك الله عز وجل إياها، فإذا بك تنجز ما أردت. الإرادة أيضا من صفات التأثير. ما مهمة القدرة؟ مهمة القدرة إيجاد الإعدام. ما مهمة الإرادة؟ مهمة الإرادة التخصيص. وحينما أقول التخصيص نعني به أن هناك صورا متعددة للممكن الذي يواجهنا أو نواجهه، ولكن هذه الصور تأبى أن توجد مرة واحدة بآن واحد، ومن هنا كان لابد من التخصيص. التخصيص يعني أن تختار معنى من معاني، أو صورة من صور، هيكل من هياكل، زمان من أزمنة، مكان من أمكنة. فهذا هو التخصيص. إذا أنت تخصص بإرادتك ما تريد. الباحة كلها مكان يقبل الطاولة التي تريد أن تنقلها، لكنك تختار مكانا دون سائر الأمكنة. لا يمكنك أن تضعها في كل أمكنة مرة واحدة، لا بد من أن تختار حيزا من الأحياز في المكان الذي بين يديك. أما إذا عدينا الاختيار فلا مجال لإرادتك، لا مجال للإرادة إذا عدلنا الاختيار. وأما إذا كان بين أيدينا مجموعة من الاختيارات، حينما تختار ما تختار من هذه الاختيارات المطروحة، دل هذا على أنك قد أعملت صفة فيك هي صفة الإرادة. القدرة تنجز ما خصصته الإرادة. الإرادة إنما ترجع إلى صفة العلم، لأنه لولا تعلق علمك بالمكان واستعداده لاستيعاب الطاولة حيث تضعها فيه لما كان هناك من معنى الاختيار. ومن هنا نقول الإرادة تخصص، لكن العلم يكشف فحسب. أنت حينما يكون في ذهنك ألف معلومة، مليون معلومة من المعلومات، فإن تعلق علمك بالمعلومات لا يعني أن علمك هو الذي صنعها، وإنما كشفها. وعلى هذا قال العلماء صفة العلم ليست صفة التأثير. صفة التأثير الإرادة تخصص، صفة التأثير القدرة تنجز أو تبرز ما خصصته الإرادة. صفة السمع، السمع ليس هو الذي يحدث الصوت، وإنما يتعلق السمع بالصوت فيكشف الصوت. كما انكشف المعلوم للعلم ينكشف المسموع للسمع، وعلى هذا صفة السمع صفة انكشاف. هل من فرق بين الانكشاف للسمع وانكشاف للعلم؟ نعم هناك فرق، كالفرق بين علم وسمع. فينا صفات، نحن انكشف العلم أو انكشف للسمع، الفرق والحيز واضح. ونرجع للوح على أنه حينما نقرر ما فينا من صفات وأبعاد هذه الصفات، ينبغي أن نستقي الله عز وجل ما ندخل من صفاتنا كما عرفناها إلى صفات الله عز وجل كما حدثنا الله عز وجل عنها. البصر ليست عينه التي تخلق أو تؤثر في المنظور إليه، وإنما يقع بصري على المبصر. فإذا انكشف المبصر للبصر كما انكشف المسموع للسمع، كما انكشف المعلوم للعلم. وعلى هذا نحن بين يدي صفة القدرة صفة التأثير، الإرادة صفة التأثير، أما العلم والسمع والبصر فهي صفات انكشاف تكشف ما تعلق به على ما هو عليه دون إحداث تغيير فيه. ومن هنا نقول صفة العلم تتعلق بالموجود وبالمعدوم وبممكن الوجود. تتعلق صفة العلم بالنسبة لله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات. لكن البصر لا يتعلق بالمعدوم، والسمع لا يتعلق بالمعدوم، وإنما يتعلق السمع بالمسموع من حيث وجوده، وبالبصر من حيث وجوده. أما قبل وجود المبصر فإن البصر لا يتعلق بما لم يوجد، العلم يتعلق بما لم يوجد، يعني يسبق علمك تعلق السمع والبصر فيك. يبقى معنا صفة الكلام، يمكن أن نقسم الكلام إلى قسمين، قسم عام نرى فيه أن الكلام إنما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله، هذا بصورة عامة. ما معنى تعلق دلاله؟ حينما يحدثنا الله عز وجل عن مظاهر كونية دلنا بالآيات التي أنزلها، فحدثتنا عن آيات الكونية دلنا سبحانه وتعالى على ما أراد أن يبرزه لأذهاننا أو لأبصارنا أو لأسماعنا من هذه الظواهر الكونية، دلالة، تعلق دلالة. لما حدثنا عن الأقوام السابقين أنزل آيات تناولت السابقين من الأقوام فدلنا بكلامه على ما كان من أمرهم، وحينما حدثنا سبحانه وتعالى عما سيكون في بعض الآيات التي أنزلها فكشفت لنا ستر المستقبل، أيضا هنا نقول تعلق الكلام بما تضمنه تعلق دلاله. إذا تعلق الكلام تعلق دلاله، لكن هناك نمط جاءنا به كتاب الله عز وجل فيه كن فيكون، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. مثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له، هذا قول الآن كن فيكون. إذا سمعت هذا فش أمام الكلام الكوني الذي جاء تعبيرا عن سرعة إنجاز الله عز وجل لما يريد، وأنه لا يعتاص على أمر الله الكوني ما أمر الله عز وجل به أن يكون. ولعلي ضربت مثلين فيما مضى أذكر بهما فحسبه، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أيصح هنا أن أفهم أن هؤلاء اليهود الذين اعتدوا في السبت وعاقبهم الله عز وجل بأن حولهم إلى قردة خاسئة، أيمكن لما قال الله عز وجل لهم كونوا هذا كونوا قول كونوا قردة خاسئين، أيصح أن نفهم أنهم قالوا لا نحن ما نريد أن نصبح قردة؟ لا يحق لهم ولا يمكن لهم أن يستنكفوا عن أمر الله تبارك وتعالى، لأنه ليس أمرا شرعيا، ليس كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. نجد أمام قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أناس لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. لو كان قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمرا كونيا لما تأبى أحد عن إقامة الصلاة، ولو كان أمر الله عز وجل الأمر الشرعي أمرا كونيا لما تأبى أحد، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل مساحة الاختيار في حياة الإنسان مساحة يتنزل بها كلام الله تبارك وتعالى بالأوامر والنواهي. ولما كان الإنسان مختارا في هذه الساحة وجدنا من يستنكف عن أوامر الله عز وجل، بل ومن يحارب شريعة الله تبارك وتعالى، بل ويعمل بخلاف شرع الله عز وجل. ولعل الآية التي تأخذ من القلوب مأخذا عجيبا قول الله عز وجل حينما نفى وجود أولئك الذين يدعون الإيمان مع مصاحبتهم أو مخالفتهم لأعداء الله تبارك وتعالى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا وجدت من قال أنا مؤمن بالله واليوم الآخر وهو خليل لوثني، هل الوثني يحاد الله عز وجل؟ هل يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لك أن تفهم أنت ماذا يعني قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا نحن أمام أمر كوني، قول كوني وقول شرعي، قول الشرعي يمكن أن يخالف، والذي يخالفه ينبغي أن يوطد نفسه على استقرار نتائجه التي هي ثمرة للاختيار، خيرك في أن تقبل أو تدبر، لكن كن على بصيرة من أنك إذا ما أدبرت ينبغي أن تتحمل النتائج. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، إلى آخر الآية في سورة الكهف. الشاهد الثاني لعله من الشواهد أيضا قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، هؤلاء هربوا من الموت كما يظن أولئك الذين يريدون أن يهربوا من الموت مع أنهم في حياتهم دون خنافس. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هم مما حذروا من الموت، ظنوا أن الموت فقط في البلد، أما خارج البلد ما في موت، فأنا الحمد لله لست في البلد التي يهاجمها الموت. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. وهذا يلتقي مع مثل قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وكم وقفنا وقفات أمام قوله تعالى فإنه ملاقيكم. كنا من المعلوم أنك إذا كنت مطاردا فإن المطارد يكون خلفك وأنت بعيد عنه بمقدار السبق. إذا كنت تسير بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، بعضهم ترى يسير من الموت بسرعة 120 كيلومتر في أقل من الثانية، حينما تركض ويلحقك من لحق بك هو بعيد عنك وأنت بعيد عنه بمقدار ما تسبقه في السرعة. لكن هنا المشكلة أمام أولئك الذين يشرون من الموت أنهم إذا ساروا بسرعة 120 الموت يسير بسرعة 121، معناته أين يكون الموت؟ قبالتهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني لا يقبض عليكم من الخلف وإنما هو يواجهكم من باب الملاقاة. وعلى هذا لا يشهد عن الموت الذي قدره الله عز وجل، وهذا من المقادير الكونية الراسخة في هذا الوجود، من لم يمت بالسيف مات قطيسا مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نرجع لنقول إن الكلام كلام الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق ذلك، يعني حدثنا الله عز وجل عن ذاته وصفاته وأسمائه بكلامه، وحدثنا الله عز وجل عن الكون الذي أبدعه بكلامه، وحدثنا الله عز وجل عن استحالة الشريك له بكلامه. فقد تعلق كلام الله عز وجل بكل المضامين التي جاء بها كتاب الله عز وجل، وإذا ما رصدتها وجدتها إما من الواجبات وإما من الجائزات وإما من المستحيلات. لكن هل القول هنا، هل الكلام هنا له تعلق تأثير؟ قال تعلق دلالة، العلم انكشاف، السمع انكشاف، البصر انكشاف، الإرادة تخصيص، القدرة إنجاز وإدراك. إذا اتضحت هذه نجد أنفسنا أمام ما يلي، تفصيل لما ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث بين أن الكرامات ترجع إلى صفات العلم والقدرة والغنى، ثم جاء هنا ليبين أو يعطي نماذج لكل من هذه المرجعية. قالوا عليه على ما تقدم، فما كان من الخوارق من باب العلم. إذا هناك خوارق ترجع للعلم، هناك خوارق ترجع للقدرة، هناك خوارق ترجع للغنى. يقول ما كان من باب القدرة، فتارة عم تكلم عن القدرة الآن أو الكرامة التي ترجع القدرة، فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. السمع فينا طاقة والبصر طاقة والقدرة فينا طاقة، لكن إذا أمد الله عز وجل طاقة سمعك انخرقت تلك الحجب التي بين بقية الأسمع وبين المسموع. ومثل هذا يدخل في هذا سماع الصحابة لتسبيح الحصى، أو سماع الصحابة لحنين الجذع، أو سماع الصحابة لتسبيح الطعام في القصع وهم يأكلون. هو تسبيح آني أم تسبيح مستمر؟ الأشياء كلها تسبحه، ولكن سمعنا لا يقصد على أن يرتقي إلى السماع، ذلك أن لسمعنا طاقة. طيب إذا أكرمني الله عز وجل وسمعت تسبيح الباب أو أشكفة الباب كما حصل، أو أن أتناول الطعام بسم الله وإذ أسمع تسبيح الطعام، هذا من حيث الإمكان ممكن؟ من حيث ظهور هذا الممكن على يد فلان نقول هذه كرامة من الله عز وجل. إلى ما ترجع هذه الكلمة الكرامة؟ قال هنا إذا كان أسمعني الله تبارك وتعالى ما لا يسمع غيري. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، وقد حقت السماء وحق لها أن تأت. لما مر بالقبرين قال إنهما لا يعذبان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ظاهر القبر والصحابة معه يرون ظاهر القبر، لكن ما بباطن القبر حدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. ولكن من باب الاختبار كان هناك مغيبات جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لنؤمن بها، وحيث كانت من المغيبات وحيث كانت في موضوع الاختبار فشاء الله عز وجل أن نحجب عنها أو تحجب عنا. لكن أيمكن أن تحدث فجوة فإذا بنا نرفع الستر كما سمع أسيد بن حضير أو رأى أسيد بن حضير رضي الله عنه الملائكة تتنزل لسماعه قراءة القرآن الكريم؟ يمكن أن يكون ذلك ولا شيء عليه أو فيه. وأخرى صورة ثانية، يرى ما لا يراه غيره. طيب يراه يقظة أو منامان؟ إذا كانت الرؤية صالحة فهي كاليقظة، ولكن يبقى في حسنا نحن أن هذه رؤية. يعني لو أنه أظهر الله عز وجل على يديه كرامة في اليقظة، كأن يقف قباك القطار وينظر فيه فيقف القطار، القطار بقوته قوة انطلاقه واندفاعه ما استطاع أن يتحرك. هما قال لأن النظر هنا ثبت القطار في مكانه. هل هناك طاقة يمكن أن يسر الله عز وجل في تلك العين فإذا بها يصدر منها ذلك الذي يحدث في القطار عصبا أو إيقافا؟ لا يمكن القطار بقوة انطلاقه أن يحسم ذلك أو أن يتجاوزه من حيث الإمكان يمكن. لكن لو فرضنا أن إنسانا رأيناه في اليقظة يفعل ذلك، هذه كرامة واضحة. طيب لو قال والله أنا رأيت في المنام أني نظرت إلى القطار فأوقفته، ما نهتز على الإطلاق. لما؟ قال لأنه رحابة، وهذا أيضا له علاقة بخلق الله عز وجل وبتأييد الله عز وجل هذا الإنسان لاستيعاب كثير من حقائق الغيب. ألا ترى معي بأن فسحة الحياة في عالم الرؤى إنما هي فسحة أكبر بكثير مما هو في اليقظة؟ كأنما يمد الله عز وجل طاقاتنا بطاقات ولو كانت في الرؤيا. أقل ما يقال أفهم أن هناك أرحب مما أنا فيه، أوسع مما أنا فيه. ممكن من الممكنات ليس على الصورة التي أنا فيها، حيث إنك ما ترى إنما ترى مخلوقات، سواء كانت من إحداث النفس أو الهواجس أو كانت من الرؤى التنبؤية كما بحث العلماء. الرؤى التنبؤية هي أن ترى المستقبل قبل أن يقع، المستقبل الذي لا يزال في رحم الغيب إنما تراه ويقع كما تراه مباشرة تماما مطابقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح، يعني لون ألوان الاستشراق على المستقبل الذي لما تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. سارة ثالثة، يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما. وحيا إذا كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلهاما بأن يليمه الله عز وجل علما تقصر عنه أفهام الآخرين. ويمكن أن يأتينا بمعاني، هذه المعاني هي ما خطرت بالبال، مع أن النص ربما راود أذهاننا مرة بعد أخرى. إذن هناك فهوم يمكن أن يحدثها الله عز وجل، هذا لون من ألوان الإمداد بما أمد الله عز وجل به من أمده، لكن في زاوية أو من زاوية أو من جهة العلم. أو أيضا إنزال علم ضروري، علم ضروري أو فراسة صادقة. الفراسة هي أن تتعرف إلى مغيبات حاضرة. واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وعندنا شاهدان حقيقة، شاهد ذكره ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الروح في آخره يحدث عن الفراسة. الفراسة أمر ثابت حتى في كتاب الله عز وجل، وثابت في حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومر معنا خطف هذا الذي دخل على عثمان رضي الله عنه وكان قد نظر إلى امرأة في الطريق، قال: أدخل أحدكم على أمير المؤمنين وبين عينيه آثار الزنا؟ أسأل الله أنه ما ندخل على أمير المؤمنين في يومنا هذا. قال: تدخل على أمير المؤمنين أو يدخل أحدكم على؟ فقال: قلت أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، ولكنها شراكة المؤمن. يقول: اتقوا شراكة المؤمن فإنه ينظر بماذا؟ بنور الله، ينظر بنور الله، يعني معنى ينكشف للناظر إذا أعطاه الله عز وجل الشراكة. الأمر الآخر: الإمام الشافعي ومعه أحد أصحابه كانوا في الحرم، فدخل واحد وكأنما كانوا يروضون الأذهان بين الحين والآخر على مثل هذه المعاني، استشفاف يعني إذا صح التعبير. فقال له هذا الذي دخل الآن ماذا يعمل؟ فلنفترض أن واحد قال حداد، الثاني قال: لا، هذا ما يعمل حداد، هذا يعمل نجار. اختلفا في التشخيص، ولما وصل أحب الرجلان أن يتأكدا من الفراسي. ممكن يقول لهم: والله واحد قال حداد واحد نجار، قالوا: لا، أنا بعمل في الحرير في النتيجة، لا على خلال الحلاف النجار. ممكن يكون ذلك. وأحيانا يدرب الإنسان نفسه فيجد كل ما يمكن أن يخطر ببالها على أنه فراسي هو فراشي ولا له علاقة بالواقع على الإطلاق، دون حاله أنه ما شاء الله عنه فتح عليه. نعم، قال لي أحد الأحباب في درس من الدروس، قال لي: والله ما أخفيك، أنا كنت جالس في البيت فخطر ببالي أنه فلان على الباب. طبعا مرت قصص من جملة هذه القصص أنه جاء أحدهم إلى الباب، وهذا لا شيء فيه على الإطلاق أيضا، مر على الباب وتوجه إلى الله عز وجل أن يلهم من بالداخل أن يخرج إليه، فما خرج، توجه إلى الله أن يلهم من بالداخل أن يخرج إليه فما خرج. ثم في المرة الثالثة توجه إلى من بالداخل يخرج، فماذا قال له الذي في الخارج؟ قال: لماذا لم تخرج من الخاطر الأول؟ كان يخطر بباله الذي في الداخل أنه في فلان، يخطر باله، لأنه من الذي يحرك هذا؟ الله تبارك وتعالى هو لمن توجه. يعني لماذا أعجب أحيانا من مثل هذه الظواهر؟ بل هذه الظواهر تفتح لنا آفاق على عوالم الروح، وعوالم الروح عوالم يعني كبيرة وواسعة ولا نحاط بها حقيقة. وإن الأرواح أو النفوس لتشام كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني يشم بعضها بعضا. وهناك تجارب إنما هي حالة وواقعة في مثل هذا الإطار. قال: لماذا لن تفتح؟ قال له: ظنيت خاطر، يعني خاطر مجرد خاطر، لم يخرج من الخاطر الأول لأنه ظنه قال خاطر. لكن قال لي: أنا الصراحة وصلت ما في أحد، وخرجت مرة ثانية ما في أحد، ومرة ثالثة ما في أحد، مع أن الخاطر الأول كان له من ألوان ما أقول خوف، وإنما له من ألوان ظن بنفسه أنه ذا شأن في هذا المضمار. تبين، قال له: اتق الله، اتق الله وانكب لبعيد، لأنك ينبغي أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى في هذا، لعل الله عز وجل أن يثبت فيك من الداعم ما يمكن. هو هذا ليس مطلوبا على فكرة، يعني نحن لا نتقرب إلى الله عز وجل من هذا، نتقرب إلى الله عز وجل بما نطلبه الله عز وجل للقربات، نتقرب إلى الله عز وجل بمعروف عن المنكر، نتقرب إلى الله عز وجل بإغاثة المذهوب، نتقرب إلى الله عز وجل بأن نهتم بأمور الأمة، نتقرب إلى الله عز وجل بالتبسم في وجه أخيه، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى أن تقف إلى جانب المكروب لتكشف كربه، هذا نتقرب إلى الله عز وجل بقيام الليل، نتقرب إلى الله عز وجل بالاستغفار والتسبيح. هذه حلوة على الطريق، إن أكرمك الله عز وجل بها ونعمك، وإن لم يكرمك بها فأنت ما دمت على المحجة البيضاء، ما دمت ملتزما بشرع الله عز وجل، هذا هو المطلوب. ومن هنا ما كانوا يفشون مثل هذه الأحوال، بل كانوا يكتمونها، لأنها كما قلنا ربما انتفخت بها النفس، وربما تلفت، وربما أصابها العجب ومسها العجب فهلكت، مع أنه حينما يكون متقرب الله عز وجل بما شرع الله عز وجل هذه عطاءات من الله تبارك وتعالى، هناك أظن أنه يخلص من هذه آفات الظهور أو فراس سابقة. ماذا تسمى الفراس السابقة؟ أو ماذا يسمى الإلهام؟ قال هجمة الأسماء يسمى كشفا ويسمى مشاهدات. وقلنا أسيد بن حضير من الأحاديث الصحيح أنه رأى الملائكة تتنزل وقد أقره رسول الله عليه. وماذا رأى أنها ملائكة؟ قال إنها السكينة تتنزلت لقراءتك أو مشاهدات. فالسماع مخاطبات والرؤية مشاهدات والعلم مكاشفة. ألم نقل بأن تعلق العلم تقل تعلق انكشاف؟ ويسمى ذلك كله كشفا. قلنا الكشف عن طريق حاسة السمع فيك وعن طريق حاسة البصر فيك وعن طريق العلم صفة من صفاتك. وما كان من باب القدرة الآن انتهينا من الخوارق أو الكرامات التي ترجع إلى قضية العلم. هنا القدرة فهو تأثير. ألم نقل بأن القدرة تتعلق تعلق تأثير وقد يكون همة وفقا، وهذا لعله لصالح من أكرمه الله عز وجل بذلك. يعني أعطاه الله عز وجل همة خارقة للشهوات، همة مبكتة للأهواء، همة قاهرة لكل ما يحجب عن الله تبارك وتعالى. يعني إذا كانوا يتضارون في القفز العالي ويسجلون أرقاما وما أدري ما الذي تنفعهم هذه الأرقام، تنفعهم في الدنيا يمكن شيء من الدعاية والظهور، لكن في عالم البرزخ إذا سأله الملك من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، قال له أنا ترى وصلت إلى 6 أمتار إلى 10 سنتي. بارك الله فيك. خذ. هو جاهلا بالله، جاهلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، جاهل بالمنهج الذي به سعادته في الدنيا والآخرة. وهذا ترى إذا كان حقق القفز العالي مع إيقانه مع فهمه عن الله ومع إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم مع التزامه شرع الله عز وجل، أنا أقول ربما نفعه لكن من البعد، لأنه أقل ما يقال إنه يكون عاريا حينما يقفز تلك القفزات، يكون مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن نتقرب بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى لا من قريب ولا من بعيد، لكن قد تكون كرامة همة ما شاء الله، همة الشباب إذا كان شيخا وهمة الشيوخ إن كان شابا. ذلك الهمة إنما تعني أمرين: الأمر الأول الوعي الكامل المهيمن على الذات مع القدرة على التنفيذ. بالنسبة لقيام الليل له حظ وافر، بالنسبة لتلاوته بالقرآن الكريم له حظ كثير، بالنسبة للاستقامة والالتزام بشرع الله عز وجل. قضية الحلال هذه قضية مدفوث بها، لا يمكن أن يساوم عليها أو يراوض عنها على الإطلاق، وإنما له بصيرة. بصيرة أيضا تفرق بين الحق والباطل. ظني أن من أوتي الهمة والصدق لا يضله الله عز وجل بالأضاليل. ومن هنا إذا وجدت من ضل بالتضليل دل على أنه ليس محفوظا من الله تبارك وتعالى. ألم يخبر الله تبارك وتعالى أن من اتقاه يجعل له فرقانا، يعني نورا يمشي به في الناس، وهذا النور يبصره يبين له بدون جرائد وبدون وسائل إعلام وقنوات أنه هذا كاذب دجال منافق، وهذا على مستوى من الصدق والإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى. هم الصدق أو دعوة مجابة، أحيانا دعوة مجابة، يعني إذا رفع يديه السماء وهؤلاء حصرا يمكن أن يظهروا بصورة واضحة، وإن كانت لا تحصر أمثال هؤلاء من لو أقسم على الله لأضره، مظهر من مظاهر الكرامات من أروع ما تكون. وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، على معنى أنه يخلق الله عز وجل له ما تطلعت إليه نفسه، يعني يلذيه الله تبارك وتعالى ولو بالخاطر. أحد الأحباب مرة كنا في مكة المكرمة فيتحدثون يتكلمون عن مثل هذه الأحوال، فإذا بالتطابق على أكمل وجه بين أحد الذين كانوا في المجلس وبين ما آتاه الله عز وجل إياه بعدما انفض المجلس. يعني يعطيك الله عز وجل ما تطمح إليه، ييسر الله عز وجل لك الأمر. لو قلت والله أنا أشتهي أن أرى أبا هريرة رضي الله عنه، هذا مثال ما له علاقة بالموضوع، قال ترى أبا هريرة، أنا ما أقصد بالمنام ولا أقصد أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى، أقصد أنه هو ما يشتهيه يلبيه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأنه لجم شهوته بلجام الشرع فأطلق الله عز وجل له شهوته قبل أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. هناك الجنة لهم فيها ما تشتهي الأنفس. قلنا لماذا؟ ما تشتهي الأنفس. ولما قال ربنا تبارك وتعالى لهم فيها ما تشتهي الأنفس تشتهي، لم يقل لهم فيها ما تريد. قال الشهوة، حتى الشهوات مطلقة في الجنة مطلقة. لكن أي شهوات؟ شهوات نظيفة، شهوات طاهرة، شهوات ربانية إذا صح التعبير، على معنى أنه يأخذها من يد الله تبارك وتعالى. وأي شهوة من الشهوات إذا أخذتها من يد الشرع فهي طيبة من الطيبات، يعني مما أباح الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه ألجم شهوته في هذه الدنيا فلم يكن وراء شهوته راكضا ولاهثا، وإنما شهوته هي التي كانت متحكما فيها بقبضة إرادته أو بأحكام شرع الله تبارك وتعالى. ثم يقول مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، يعني حتى ولو دعاء ولا يدعو على عدوه يهلكه الله تبارك وتعالى دون ذلك. أيمكن أن يكون أيضا من أوجه الكرامات أن يدعو على عدوه فيقسم الله عز وجل ذلك العدو؟ يمكن أن يكون ذلك كذلك. أيمكن أن يدعو فيصرف الله عز وجل هذا العدو عن الداعي؟ يمكن أن يكون ذلك كذلك. يمكن أن يجزي الله تبارك وتعالى هذا الداعي من العدو بصورة من صور الإنجاء، كقوله تعالى في الحديث القدسي، ونختم عند هذا: من عاد لي وليا. انت تلاحظ انه قال من عاد لي وليا، لماذا قال لي؟ قال لانه ربما عودي الولي لا لانه ولي لله، وانما لان الذي يعاديه لا يعتقد انه ولي. ممكن يكون ذلك كذلك. ولذلك من انكى ما يكون على المعادي أن يعادي من عادى لا لشيء إلا لأنه قال إني عبد الله، وما نقوا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. وهذه الآية لعلها تعتبر الشمس التي لا تغيب في عصر الذي نعيش فيه. أحرق الجميع الجريمة التي قررها من أحرقهم، قال هؤلاء مؤمنون بالله عز وجل، هؤلاء ينبغي أن يحرقوا، مثل أخرجوهم من قريتكم الجريمة، إنهم أناس يتطهرون، فهم نجاسة والنجاسة ضد الطهارة على الإطلاق، هم كافرون. والكفر لا يمكن أن يلتقي مع الإيمان. الكافر لا يحب الإيمان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهنا قال من عاد لي وليا، وحديث قدسي، حديث قدسي هو لون من ألوان الوحي. القرآن الكريم كلام الله عز وجل، والحديث القدسي كلام الله تبارك وتعالى. سواء قلنا بأن المعنى من الله عز وجل والتعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا المعنى والتعبير من الرسول، ويفترق عن القرآن بأنه لا يقرأ في الصلاة، لا تجوز الصلاة بالأحاديث القدسية مع أنها كلام الله عز وجل، أو لا يتحدى الله عز وجل بها كما تحدى بالقرآن الكريم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن هنا من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، يعني أعلن المحاربة على من؟ هو في الظاهر أعلن المحاربة على عبد الله، على من قال آمنت بالله، ولكن في حقيقة الإعلان أنه أعلن الحرب على الله. بكفي هذا، فقد بارزني بالمحاربة. وإني لأسأر لأوليائي. طبعا كلمة أسأر بما عرفنا من ذخائر السأر من حيث اللغة، أنه لا يشترط أن يكون الانتقام مباشرة، لا يشترط. وهناك من الحكم لعل منها، فقط حكم كثيرة لعل منها، تمهيد القلب لله تبارك وتعالى، لا لأنه ينتقم من عدوك لك، وإنما لأنك عبد لله تبارك وتعالى. انتقم أو لم ينتقم، بطش بعدوك أو لم يبطش بعدوك، أنا عبد لله يفعل بي ما يشاء. وهذا فرق بيني وبين العدو. العدو لا يعترف بالربوبية وأنا أعترف بالربوبية، العدو لا يعترف بتصاريف الأقدار وأنا أعترف بتصاريف الأقدار. ومن هنا قال وإني لأسأر لأوليائي، طبعا أتى بمؤكدين، أتى بمؤكدين، لأن المسألة قد تهز القلوب إلى متى يا رب؟ إلى متى ضاقت السبل، انقطعت الحبال، ضلت الآمال، ما بقي رجاء إلا بك؟ هنا قال وإني لأسأل، أولا إن من المؤكدات واللام المزحلقة لأوليائي، وإني لأسأل، وإني لأسأل لأوليائي، هنا اللام تدل على لما يسأل الله عز وجل. كما أعطانا الله عز وجل في الحديث القدسي مثالا لسأله سبحانه وتعالى لأوليائه الذين يحاربون أو يبارزون بالعداء والمحاربة، كما يسأل الليث الحارث، مو الليث فقط، الليث إذا كان رابضا وما حرض ربما لا ينتبه. وذكرت مرة أننا دخلنا قريب من القفص بناء على أنه لم يكن حاربا وقتها، جاء الاستراب عم طلع في نهيك على جنب ولا شيء، حتى ولا ذباب يعني في عينه، وبعدين سبحان الله هاج فقطع قلوبنا رعبا، بدأت أظافره من خلل الحديث، كادت أظافره أن تمس صدورنا، لم يبقى من الصدر سمك الصدر، أنا صدري الحمد لله ممتلئ، ما بقي يمكن 2 سنتي فقط، الصدر كله ما أدري وين راح، من الخوف، من الرعب، من الذعر. هذا الحرب، الحرب عن الغاضب الذي يريد أن يسأل لأشباله إذا اعتدي عليهم. قال كما يسأل الليث الحرب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا مع ذكرك ولا عن معاصينا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تؤدنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.